سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى واصبر نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا مثل قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام، وقد مضى الكلام فيه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حسن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وأرواح جبابهم يعني ثيابهم، أنهم يلبسون الصوف، والصوف إذا طال لبسه على البدن تخرج منه رائحة، وما كان الصوف يعني بهذا النقاء يعني في نسجه يعني يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها يعني مباشرة لأبدانه يعني والله يعني مشقة واضحة يعني صوف خشين يعني كنز يجب يلبس الإنسان وهلا نعم وغيره أن يعني تباشر بدنه يعني ما أحد بطيقه. يعني هذه مباشرة، هذه الألبسة مباشرة لأبدانه رضي الله عنه يعني ما في غيره، فكر ما في غيره يعني ما نقول الفروة نقول عنه هيك يعني نعم. جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا يعني عنك. لو جلست في ونحيت جلسنا، هذا جواب لو. لو جلست جلسنا إليك نعم وحادثناك وأخذنا عنك نعم. فأنزل الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حتى بلغ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يتهددهم بالنار فقام النبي حتى قيسوا النار على ما يشكون منه يعني قل نار نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ربي قال سبحانه وتعالى نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد المسجد يذكرون الله قال الحمد لله الذي لم يمتني. يلتمسهم يعني الصحابة الله يرضى عنهم نعم. الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات. يعني اللهم صل عليه في غاية يعني الاستبعاد بالقرآن عندما ينزل عليه وإليه يعني غاية معكم المحيا ومعكم الممات. وهيك شأن الأنبياء والمرسلين يعني. والله يكرمنا نكون كذلك إن شاء الله. نعم. يريدون وجهه أي طاعته. يعني طاعته طبعا طاعته لكن وجهه يعني لا يريد يعني لا غيره يعني طاعته طبعا يريدون طاعته أما وجهه طاعته والله يعني فيها نظر يعني وجهه يعني لا غيره وجهه لا غيره أما الطاعة طبعا هم في طاعة. نعم. وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي وحجتهم أنها في السواد بالواو في السواد يعني عند سواد العرب يعني أكثر العرب تتكلم هكذا تقول غدوة ما يقولون غدا. نعم. وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس وهذا لا يلزم أو يعني السواد يعني أكثر الناس ينطقون بها هكذا والناس الذين ينطقون في ذلك أخذوه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسألة ليست اجتهادية يقولون إنها في السواد هكذا لأن النقل والحديث هو مقدم على قول الخلق كلهم. نعم. وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو وما أحد يقول حيوة صلوة يعني كما تكون مكتوبة يعني الصلاة الصلوة مكتوب بس في ألف خنجرية والحياة كذلك حيوة في ألف خنجرية يعني ما أحد يقول صلوة وحيوة كذلك غدا هي غدا وليست غدوة. نعم. ولا تكاد العرب تقول الغدوة الغدوة. نعم. لأنها معروفة لأنها معرفة معرفة تعتمئون لأنها معروفة وهذا أفضل والله لأنها شو معرفة لأنها معروفة. نعم. وروي عن الحسن ولا تعدي عيناك عنه ولا تعدي عينيك عينيك يعني مفعول به لا تحول عينيك يعني لا تتعدى عيناك وجوههم يعني ولا تعدي عينيك عنهم يعني لا تجاوز يعني لا تجعل نظرك يلتفت لغيرهم. نعم. أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها. نعم. حكاه اليزيدي. وقيل لا تحتقرهم عيناك. والله لا تحتقرهم بعيد لذلك لا تتجاوز عيناك أفضل. لأنه ما في يعني ما في احتقار يعني بدنا نأخذ معنى لا تحتقرهم أو لا تحتقرهم يعني معناته لا تستخف بهم يعني هو لا يحتقرهم عليه الصلاة والسلام يعني لا تجدهم أقل لا تجدهم أقل يعني من غيرهم يعني مثل ما يعني ينظر الإنسان لشيء عالي وشيء أدنى الأدنى نظر إليه يعني كأنه نزل في عينه عن العالي مو احتقار جيد بس ما ينظر إليه وجد الأعلى. نعم. كما يقال فلان تنبو عنه العين أي مستحقر، يعني ما بيلتفت له كتير، يعني تريد زينة الحياة الدنيا أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، يعني ما هم عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم، ولكن الله نهاه عن أن يفعله، عن أن يفعله، وليس هذا، نعم، وليس هذا بأكثر من قوله لئن أشركت ليحبطن، يعني يقول إنسان يعني عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن يفعل ذلك، نهاه، وما يفعل ذلك إذا كان هذا، فكيف لئن أشركت؟ وعليه الصلاة والسلام معصوم، لكن قال لئن أشركته. نعم، وإن كان الله أعاذه من الشرك، أعاذه سبحانه وتعالى، يعني أو يكون يعني لئن أشركت، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. نعم، و تريد فعل مضارع في موضع الحال. نعم، أي لا تعد عيناك مريدا، أن المضارع يكون للحال والاستقبال، هنا يعني للحال. نعم، كقول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت مذرا، يعني نحاول ملكا، يعني لا، يعني تريد، يعني معنى تريد يعني تحاول، يعني أن تبتعد عنهم، يعني نعم، فنحاول ملكا. نعم، وزعم بعضهم أن حق الكلام لا تعد عينيك، يعني معنى لا، ولا لا تعد عيناك حقيقته، يعني لا تعد عينيك، يعني لا تمكن عينيك من أن تعدوهم. نعم، لأن تعد متعد بنفسه، لا تعد عينيك، ما بده تعد، يعني لا تعد أنت، يعني لكن مسؤول العينان، لا تعد عينيك، وإن كان يعني الذي يحول عينيه هو الإنسان ذاته، لكن لا تعد عينيك، لأن تعد متعد بنفسه يعني يأخذ مفعول به. نعم، لا تعد أنت عينيك. نعم، والذي قيل له والذي وردت به التلاوة من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهما، إذ كان قيل له للنبي عليه الصلاة والسلام بعدين والذي وردت به التلاوة من رفع العينين. نعم، رفع العينين يعني ولا تعد عيناك، هذا رفع العينين يعني أعرابا. نعم، يؤول إلى معنى النصب فيهما، نعم هو فاعل لكن هو حقيقته مفعول، لا لا لا يعني بس هيك، يعني معنى لا تعد عينك يعني لا تزيح عينك عنه، مثل ما بنقول احنا، يعني مثل ما هو ما بده هذا. نعم، إذ كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم. نعم، ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم، لا تنصرف عينيك عنهم، معناها. نعم، ولا الإعراب كله على حاله مثل ما هو. فالفعل مسند إلى العينين، وهو في الحقيقة موجه إلى النبي، يعني المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعلو عينيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاطبه بهذا، وهو لا يعدو حاشا عليه الصلاة والسلام، لكن الخطاب هكذا يعني. كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم، يعني أنت لا تعجب بأموالي. نعم. فأسند الإعجاب إلى الأموال. نعم. والمعنى لا تعجبك يا محمد أموالهم. ويزيدك وضوحا قول الزجاج إن المعنى لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قال نزلت في أمية بن خلف الجمحي، وذلك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كرهه من تجرد الأمر من تجرد من بياني اسمه من تجرد الفقراء عنه، هذا الأمر الذي كرهه. نعم. وتقريب صنادي لأهل مكة. نعم. فأنزل الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، نسأل الله العافية، يعني من ختمنا على قلبه عن التوحيد نسأل، يعني كافر يعني نعوذ بالله، واتبع هواه يعني الشرك. هو كان يعذب سيدنا بلال، وأظن سيدنا بلال هو اللي قتله يعني ببدر يعني. نعم. وكان أمره فرطا، قيل هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان، وقيل من الإفراط ومجاوزة الحد. وكان القوم قالوا نحن أشراف مضر، إن أسلمنا أسلم الناس، وكان هذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل فرط يعني حكى أكثر من مثل ما بيقولوا احكي على أداك، هذا أكبر منه الحكي. نعم. وقيل فرط أي قدما في الشر، والعياذ بالله، من قولهم فرط منه. نعم. فرط منه يعني طلع منه، يعني ما قصده، لكن هذا فرط منه. سبق، نعم سبق، لكن هو معجون بذلك وخلقه ذلك. نعم. وقيل معنى أغفلنا قلبه وجدناه غافلا. نعم. كما تقول لقيت فلانا فأحمدته، يعني أي وجدته محمودا، يعني شفته فأعجبني يعني هذا. وقال عمرو بن معد كرب لبني الحارث بن كعب والله لقد سألناكم فما أبخلناكم. أيوة، ما وجدناكم بخلاء. نعم. قاتلناكم فما أجبناكم. نعم. وهاجيناكم فما أفحمناكم. نعم. أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين. وقيل نزلت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا في عيينة بن حصن الفزاري، كانوا قال له الأحمق المطاع تحت 500 مقاتل يعني مسلح. نعم. ذكره عبد الرزاق وحكاه النحاس عن سفيان الثوري والله أعلم. نعم. قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق رفع على خبر الابتداء المضمر، هو الحق لأنه قال لا تنصب المفردات. نعم، أي قل هو الحق. نعم، وقيل هو رفع على الابتداء، وخبره في قوله من ربك. أمتى بأجب جملة يعني سواء تبقى جملة سواء قدمنا الخبر أو قدرنا الخبر، قدمنا المبتدأ أو قدرنا خبر. نعم، وخبره في قوله من ربكم. ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان. نعم، وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء فيؤمن. اللهم اهدنا في من هديت، يعني اهدنا نحن ما نضالين، اهدنا يعني ثبتنا، مثل اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، ولا ما نضل. الحمد لله. نعم نعم. ويضل من يشاء فيكفر ليس إلي من ذلك شيء. نعم، فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا. يعني مثل الصحابة يعني الذين ذكر أسماءهم. نعم، ويحرمه من يشاء، نسأل الله العافية، وإن كان قويا غنيا يعني مثل أمية وغيره يعني. ولست بطارد المؤمنين لهواكم. نعم، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص طبعا، وإن شئتم فاكفروا هذا يعني مثل ما يقول وعيد، ولا ما بيقول واحد صلي، بيقول له صلي ايه، بس بيقول له ما بدي. طيب صلي الصبح ولا تصلي الظهر، ما عليه، لا تقول له لا تصلي الظهر، قال له صلي وبتصلي الظهر بعدين يعني. اما صلي الصبح ولا تصلي الظهر، عم تنهى عن الصلاة. الى اما هون يعني تهديد، بيقول له بدك تكفر، كفر وشوف، ها كفر وشوف يعني شو بيصير، يعني ماذا يترتب على تهديد هذا وعيد. ولا ما عمل من شاء وايش وقال: وان شئتم فاكفروا، وان شئتم فاكفروا. لا ما يعني نقول بدك كفر، مثل ما بدك كفر يعني شو بيصير فيك يعني تهديد هذا. نعم، وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة. اللهم أكرمنا يا رب. شيء بخوف يعني، كله من الله، كله فؤاني. فالحمد لله، والله الإنسان يعني يجد نفسه يعني من النعمة يعني ليست أكبر وأكثر وأعظم يعني وأجل من هيك نعمة يعني، يعني جعلنا عبيدا وعلى قدم رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين، يعني غيرنا مطرود كما طرد هؤلاء، غيرنا مطرود والأكثر مطرود، يعني لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تحدث بنعمة ربك عليك أنك من المؤمنين. الحمد لله. اي والله، اي والله، الحمد لله. يعني كثير إنسان والله يكاد يسقط يعني من الخوف، أنه لو خلقه بهذا الجانب يعني جانب أصحاب الشمال، نسأل الله العفو والعافية، يعني كيف انتقانا سبحانه وتعالى. هيك أردناك أحببناك، هذا عطاؤنا، فاللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. والشيء اللي بده يبقى يخاف منه الإنسان الانقلاب، نسأل الله العافية. يعني بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، يعني ويقولها والله عليه الصلاة والسلام قال قلبا وقالبا يقولها، يعني هو مبلغ عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب يعلمنا. لا والله يقولها لأنه ما عرف الله مثل أحد مثل رسول الله. يعني الله، هذا الله، يعني كل شيء علمنا عن الله نحن حتى والأنبياء والمرسلون يعني ما يساوي نقطة، لأن الله قال: وما أوتيتم الخلق كله من العلم إلا قليلا. ليس أنه الله، هذا الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول المبشرين بالجنة، ومع ذلك يعني كان يقول: ليتني كبشا أكلني أهلي. يقولون له: أنت المبشر تقول هذا الكلام؟ قال: لعل هناك شرطا ما ذكره رسول الله. يعني يخاف، يعني يا مقلب القلوب، أعظم شيء يا مقلب القلوب، هذا ثابت. يعني يا مقلب القلوب، يعني وندعو يعني الله يرحم الشيخ حسن حبنكي. كنت صلي أنا وياه كتير يعني لحالنا يعني رحمه الله. إيه اسمعوا، سير راسي جنب راسه وهو ساجد، ما في مرة إلا يدعو بالسجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ما أبدا ما يتركها أبدا، لكن عندما نكون وإما ما نقولها. يعني من أما فليخف، ممتلا دول يسموا حاله سلفية، يعني يسموا حاله، ولا مو هيك السلام؟ بتسبح لك شي 30 مرة وما بيرفع راسه لك يا شيخ. يعني اتق الله بهالأمة، يعني فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، قال عليه الصلاة والسلام. يعني ادعوا الناس للجماعة فعلا، يعني 30 مرة أو أكثر ممكن. يعني والله حكى لي واحد من الأردن، يعني قال لي والله، قال لي 33 مرة والله حديتهم ما كان يرفع رأسه. يعني بعضهم جامع دبها كانوا لي يطول شوي مش يعني بالسجود، يعني من أما فليخف 3 مرات. ذكروا الله يرحم الشيخ ملا رمضان، كان عم يصلي ابن الدكتور سعيد الشيخ توفيق، يظهر أطال قليلا بالسجود. قال له: بابا لحنا إلنا 3 مرات، انت شو كنت عم تساوي؟ ما كنت تفعل. نعم، يا مقلب القلوب، نعم نرجع لأصل كلامنا، أنه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله، هذا الله، الله مسؤول، الله الله، يعني مين الله يا لطيف؟ يعني وهذا يعني بيكون وازع ودافع عن المعاصي. يعني نعم نعم. قوله تعالى: إنا أعتدنا، أي أعددنا للظالمين، أي للكافرين الجاحدين، نسأل الله العافية، نارا أحاط بهم سرادقها. قال الجوهري: السرادق واحد السرادقات، نعم، التي تمد فوق صحن الدار. وكل يعني بيت من يعني تمد فوق صحن الدار، يعني مثل ما نقول خيمة، سرادق نعم. وكل بيت من كرسوف يعني من خيم يعني من أول فهو سرادة. شو الكرسوف؟ الكرسوف القطن. كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين بالكرسوف وعليه الدم، فتقول لرسول الله، تقول لهن السيدة عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يسموه النسوان طهر. لا تعجلن. الحديث اسمعني حافظ نصه، كنت حافظه الله يعفو عني، يعني يأتينا بالكرسوف عليه شيء أثر الدم، فيقول تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني الساكي بالدورة. هذا هو الدم. نعم. إذا تتم لكن غير قول السيدة عائشة. نعم. نعم. الكرسوف القطن، فالبيت من كرسوف، مثل ما أن البيت يعني من الخيمة يعني. نعم. قال رؤبة: يا حكم. ولا البدو يقولوا بيت شعر، ويسألني بيت شعر إما أقوى من الكرسوف، يعني الشعر ما بيتأثر بالماء، ذلك جنب المياضي قديما لا تغير، يعني يحطوا مدات من شعر، من شعر المازي، ما بتتأثر ما بتهتري، قوية كتير يعني. أما من كرسوف يعني من قطن. نعم. قال رؤبة: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، سرادق المجد عليك ممدود. ما شاء الله. يقال بيت مسردق. وقال سلامة بن جندل يذكر، وكمان لعله عم يقول كرسوف، يعني ما ندري ليش قال كرسوف، يعني بيت من قماش، يعني ليس من يعني من طين وخشب، وهذا هذا المراد فيه. ولا القطن عندهم قليل كان يعني. نعم. قال سلامة بن جندل يذكر أبو رويس وقتله النعمان، وقتله النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة. هو المدخل النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق. يعني سماؤه يعني من صار تحته السماء بطن الفيل. أسأل الله العفو والعافية. وقال ابن الأعرابي: سرادقها سورها. وقال وعن ابن عباس: وعن ابن عباس حائط من النار. نعم. الكلبي: عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار. اي والله هذا جيد، هذا عنق يعني نار طويلة، يعني كالعنق تجمع الناس، نسأل الله العافية. هذا يوم الحشر هذا ثبت، نسأل الله العفو والعافية. وبعد النار ملائكة كمان، وهذا كله يقع، كله من أمور التي نؤمن بها. نعم. عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة، يعني فيكونون في حظيرة، حظيرة الغنم. نعم. القتبي: السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط. شيء ثاني صح. نعم. وقاله ابن عزيز: والله بعيد هذا. نعم. وقيل: هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة والمرسلات، حيث يقول: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نعم. وقوله وظل من يحموم. نعم. قاله قتادة. وقيل إنه البحر المحيط بالدنيا. يعني نذكر الأمور حتى يعني لا نقع في المعاصي. يعني ذكر لي بعضهم يعني أمس يعني ذكر طبيب الرجل يعني يعني يعني يعصي يعني يتوب ويعصي ومن صغره يعني يصلي وكذا، فكيف لا أعصي يعني، يعني يذكر كيف يخلص من المعاصي. هذه الأشياء هذه تحمله على البعد عن المعاصي يعني. نعم. وقيل إنه البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم. وقيل إنه البحر المحيط بالدنيا. نعم. ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها، ثم قال والله لا أدخلها أبدا ما دمت حيا ولا يصيبني منها قطرة. يا رب. ذكره الماوردي. نعم. وخرج سيدي يقصد هنا أنه يعني لا يفعل الأفعال يعني شيء يعني بنفر عن المعصية يعني. أنه عم يسألني طيب كيف لا أفعل المعصية يعني. نعم. وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار أربع جدر كسف كل جدار مسيرة أربعين سنة. يعني ما يحاط به. نعم. وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح غريب. قلت ويدل وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار، وجدره ما وصف، ما وصف يعني كثيفة. نعم. قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال ابن عباس المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، يعني عكر الزيت يعني. مجاهد القيح والدم. الضحاك ماء أسود وإن جهنم لسوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود. ولا الحمد لله الأذواق يعني انقلبت وصار يعني السيء جيد يعني، ومنها المطاعم يعني أكيد بده يأكل الواحد بده يأكل كله سود. أعوذ بالله. لكنت أوعية جهنم حط شوية سلطات صحن أسود. أعوذ بالله على الأذواق. هيك ماشيين يظهر عم يقلدوا غيره صدقا أو مثل أوعية جهنم. جهنم سودة منين جايبينه هذا؟ منين جايبينه يعني؟ يعني انقلبت الأمور. يبقى ما يرضى إلا يعني مالي صح مالي أبيض والله شيء بيشرح الصدر يعني، أما أسود بل وبعد عني يعني مثل يعني كنا عم نشتري لأولادي عندما كانوا صغارا ألبسة مشان العيد، وقتها طلعت موضة رصاص غامق تلو لك هذا تبع الأموات، هذا يعني موظفين الأموات، عم تعم طول أولاد صغار، هو شو هالزوء هذا تبعكم؟ الولد بده أحمر، بده أصفر، بده أخضر، بده يلبس هذا اللبس. شي واحد يظهر كسداني عنده هالبضاعة، عملها هيك طالع بينها يعني حتى الناس تهواها، والناس يعني كلما لاحت سجدت لها، يعني خلاص موضة تضرب انت الموضة وكل الفوضى. الله يرحمه سلام الأغماني، كل الفوضى من هالموضة. يعني هذا من لبس لأولاد صغار، رصاص غامق كله بنطرون ويعني وسترة، مو هيك يعني؟ وهذا كما صحن السلطة أو صحن الأمور كلها سودة، أعوذ بالله، كله هيك ماشي يعني. ولك أسود يعني، يرجع لعادة سوءه، يرجع لنفسه، يرجع يعني شوف أوعيد جهنم، شوف جهنم يعني. ولا عم تقول الناس تجهنم يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم، تعي السلطة يعني وكتعلموا من الله. شوف البندورة حمراء، شوف الخسة خضراء، شوف الخيارة بتلاقي خضراء، شوف بتلاقي السلطة يعني، شوف الليمون بتلاقي أصفر يعني، كله تسر الناظرين يعني، كله شيء أحلى من شيء من بعضه، إلا الصحن عم يبهدلوا فيها، ولا بصير كحلة يعني مكحل يعني. انطلع فكر هيك، حطه بصحن أبيض مادي هيك، وحطه بصحن أسود، لك إذا عليه وسخ ما ببين. يعني وين باسم الإضافة؟ باسم يعني، باسم شو؟ باسم يعني إعارة العقول للغير. اي والله، شبرا بشبر تتبعون سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني بين انه ما بقى فينا اي شخصية يعني، حدا بفوت على الجحر؟ لا، اذا دخلوا بتدخلوا يعني، واضح الامر. لك خلي عنكم استقلالية اعداد يعني، ولا ما تنذكروا يعني، ايه هم اسقطوا انفسهم يعني. الباذنجان ليس اسودا، ايه بس امعته ليس اسودا. لذلك الباذنجان ما ضر، ما دخل الجوف أضر من الباذنجان، وما دخل الجوف أنفع من الرمان. شوف للرمانة شلون عم تزهزه، وشوف الباذنجان. لكن قليل الباذنجان خير من كثير الرمان. نعم، بعدين كل الفواكه كلها عم تشعري ان الباذنجان، ايه معقولة يعني. بعدين مثل ما قلنا في عليه قمعة خضراء وقلبه ابيض، قلبه ابيض شلون ما بيتاكس؟ شلون ما بيتاكس؟ حياك الله، النسوان بتأشروا عم نقيم الاسوان لا فعلا يعني ما في جو. نعم، نعتد دائما نحو السنة ونحو القرآن ونحو الجنة، يعني نحو الجنة مو نحو جهنم. شوف على ما هو أسود شر شجر وأسود وأهل وأسود يعني. نعم. وقال أبو عبيدة: كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقزبيل فتموج بالغليان فذلك المهم. نعم. ونحوه عن ابن مسعود قال سعيد بن جبير: هو الذي شوف أنا يعني شيء يعني لما بيكون قليل يعني فعلا نتعلم الذوق من الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يعني كل الفواكه لما بتكون خليها البهتنجان مثل ما هو بتلاقيها حلوة والله مثل العين. أنا كنت أدرس سواء فارقة بالمعهد يعني أو يعني بيتحسسوا من يعني بيتكلم عليهم بشكل بشكل بشكل يعني وبيغضبوا. فأنا كشكشون شوي قلهم يعني العين شو أحلى شيء فيها السواد يعني. إنه عن سيدنا زيد ما ذكر أحد من الصحابة بالقرآن باسمه إلا سيدنا زيد وكان أسواد. تلاقي يعني ينبسطه هيك يفرشه يعني. وكنت عم قرؤون سنة تفسير النسفي يعني يقول النسفي انه قابيل عندما قتل هابيل اسود لونه والسود من نسله. تعال شوف انتم تقررون هذه الكتاب يا يجوز ان تقرروا لا نقرأ هذا الكتاب وطلعوا يعني قلت لهم صحيح غلط بس الكتاب كله جواهر وفيها اي بس يعني نلقي بالكتاب جانبا نعم كما تقولون وبعدين يذكره ما يقول يعني يبين انه حديث او شيء يعني. فانا اقول لهم يعني انتم يعني انتم زينة يعني مثل العين يعني زينة بالبشر يعني بين لهم يعني. بعدين انهم شو اسمه العنبر وهذا شو لونه اسود يعني ما شاء الله. يعني نعم. نعم يعني شاهدنا يعني سبحانه وتعالى يعني خلق نتعلم يعني من خلقه كله أحلى من بعض. لما تلاقي أسود بيصير جميل يعني. نعم. نعم. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد انتهى حره. إيه هذا المهم. نعم. وقال: المهل ضرب من القطران وقال: مهلت البعير فهو ممهول. وقيل: هو كالسم. والمعنى في هذه الأقوال متقارب. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كالمهل، قال: كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقط ثروة وجهه. نسأل الله العافية. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. وخرج عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إلى فيه. مقرب. يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. سأل الله العافية. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال: حديث غريب. قلت: وهذا يدل على صحة تلك الأقوال وأنها مرادة، والله أعلم. وكذلك يعني نص قبل الله يعني نعم. وكذلك نص عليها أهل اللغة في الصحاح: المهل النحاس المذاب. ابن العربي: المهل المذاب من الرصاص. وقال أبو عمرو: سبحانه وتعالى يخلق فيهم القوة يعني الجهنم، يعني هي المشكلة الكبيرة. ولما تجي قطرة من جهنم يعني شرارة تحرق جبال، تحرق يعني مثل ما ربي قال: وقودها الناس والحجارة. معناتها كيف أجسامهم وتبقى أحقابا، يعني يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومثل ما يعني نقول كررت هالكلام، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لكل جهنم وحتى لكل الجنة، يخلق بالإنسان تعذيب أشد من هذا، لأنه نحن موحدون. يعني الذي يأتي بالعذاب ويؤثر هو الله، يخلق العذاب. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني شو هالأجسام بتصير، يعني نسأل الله العفو والعافية. لكن عمي سبحانه وتعالى شخصها لنا حتى نخاف، وإلا سبحانه وتعالى يعني هو يعني له الحكم والحكمة سبحانه وتعالى، يعني يجعل الجنة ويجعل جهنم. يعني الجنة تشد الإنسان إلها، وجهنم تنفر الناس عنها. نعم، مثل يعني عمل ملك، يعني الله بحاجة لملك، يعني الله بحاجة لملك سبحانه وتعالى. لكن تعظيم إنه يعني هذا ترغيب ولطف بنا. يعني دائما هيك نذكر الله سبحانه وتعالى. يعني اللي ناقص عند الناس اليوم يعني جهلهم بربهم. الله مين هذا؟ الله الله وليس كمثله شيء. الله فكر أقرب إلينا من حبل الوريد. وسبحانه وتعالى كيف يعني ما نرى شيء. الله لا تفكر، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. الله هذا الله الله. يعني أنا نقطة ما بطلع، بدي أعرف مين الله، بس أعرف أنه العظيم، أنه الرحيم، أنه على كل شيء قدير. ما يعني ما بلاقي أعظم كلمة الله. الله الله الله لا إله إلا الله. نعم نعم. قال أبو عمرو: المهل برديج الزيت، والمهل أيضا القيح والصديد. وفي حديث أبي بكر: ادفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب. يعني القيح يعني للمهل يعني للقيح والصديد. ومرتفقا قال مجاهد: معناه مجتمع، كأنه ذهب إلى معنى المرافقة. طبعا من قال فإنهما للمهل يعني كأمر عام، ما يحكي على ثوبية فإن يعني الثياب، ويغطي نفسه بذلك يعني للمهل والتراب. إلا مثل سيدنا أبي بكر سيد الشهداء، يعني هو الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صلاح الدين الأيوبي الله يرحمه ويرضى عنه يعني فتحه عليه بعد مئات السنين، وجدوه كأنه الآن مستلقي وسند عالي. هذا يعني من الشيخ كريم سمعت هالكلام، واللي حدثه في اللي قائم على العمل في حديقته وهو جار للشيخ كريم، قال له والله يا سيدي عم نصلي في بلدوزر يغزر أخطأ بالشفرة تبع البلدوزر، ففي حجرة كبيرة ضخمة كتير فوق قبر صلاح الدين، يعني يسموه شطيحة نحن يسموه أهل الشام، يعني حجرة كبيرة مسطحة بس تنقام يعني باللي يعني رجل بيما، أما هي كبيرة كتير ضخمة. قال له زاحة شوي البلدوزر، قال له والله نظرت كأنه الآن مستلقي، كأنه الآن مشتت لحيته. قال له والله مستلقي بعيني شفته. وشو بقى كيف سيدنا أبو بكر يعني سيدنا عمر؟ نعم إن شاء الله. وكثير ورد من يعني صفات المؤمنين الذين لا يفنون. نعم نعم الله يكرمنا. نعم. ومرتفقا قال مجاهد معناه مجتمعا، كأنه ذهب إلى معنى المرافقة. ايه الرفيق يعني المجتمع معه رفيق. نعم. ابن عباس منزلة، عطاء مقرة، وقيل مهادة، وقال القتبي مجلسا، والمعنى متقارب، وأصله من المتكأ، يقال منه ارتفقت أي اتكأت على المرفق. نعم. قال الشاعر ألا قالت له وارتفقت ألا فتى يسوق بالقوم غزالات الضحى. نعم. وارتفقت يعني اتكأت على مرفقها. نعم. ويقال ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم. قال أبو ذؤيب الهذلي نام الخلي وبت الليل مرتفق عيني فيها الصاب مذبوح. اسأل الله. الصاب عصارة شجر مرتفق. يعني ما عم تنطبق يعني. اسأل الله. ثم قال قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والحمد لله رب العالمين.